الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الود المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رضي الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة أما بعد في الآية الأخيرة من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه من أنماط الثراء من أنماط الغنى الذي خص الله به هذه الأمة ببركات نبينا صلى الله عليه وسلم وبشر بها صلى الله عليه وسلم قبل نزولها الحقيقي عندما قال أوتيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولا تقل لي كيف أصف هذا الكنز الذي لا أعرفه أبدا لكن أستشعر العلو أستشعر العلاء أستشعر الفضل وأستشعر الرحمة وكلمات كثيرة متوالية يقصر لساني عن التعبير عن بعضها وفيها كثير من الأحكام التي استنبطها ساداتنا الفقهاء من الأحكام الشرعية من خصائص هذه الملة الحنيفية يقول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الإجمالي لها بعثت بالحنيفية السمحة ويقول صلى الله عليه وسلم من وحي دعاء هنا وزاد عليه إن الله مذكور في الأربعين النووية إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ زاد عليها وما استكرر عليه فهذه الأحكام يأخذ بها كل فقهاء طبعا في منهم من يتوسع فيها وفي منهم من يقلل من الأخذ منها على حسب المعلومات أو على حسب الشيء الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى نبدأ بالتدريج فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه العبارة تكررت في سورة البقرة وفي غيرها بألفاظ مختلفة منها لا تكلف نفس إلا وسعها منها لا نكلف نفسا إلا وسعها منها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هذه المعاني كلها تتسم تحت معنى واحد وهو ما يقول له الفقهاء تكليف ما لا يطاق وهو مجمع على أنه غير معمول به شرعا لاحظ كيف يعني ما في شيء في الشريعة فيها تكليف ما لا يطاق الله سبحانه وتعالى ما كلفني بحمل جبل ولا كلفني بنقل بلد من مكان إلى آخر إنما هي أمور يمكن أن نسميها بسيطة لكن يأتي الشيطان ويتلاعب بنا ويثقلها علينا فلذلك قال سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يقول باللغة العربية أنه إضافة المبنى تدل على إضافة المعنى هون كسبت بعدين ما اكتسبت إن دلت على شيء تدل على أن اتباع أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه هي أمور فطرية جبلية بينما القيام بالمعاصي بيكون على خلاف ذلك. بجوز يعترض معترض الآن يقول لا والله نحن كثير عم نتغلب، نحن عم نتغلب لأن نحن التركيبة كلها مش صحيحة. لاحظت لو كانت التركيبة على نمط ما رسمه الله تعالى لنا كان من أسهل ما يكون. لاحظت كيف. لذلك ساداتنا الصحابة الله يرضى عنهم نعموا بذلك. لاحظت كيف. لكن صار عندهم امتحان من شيء آخر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونحن ما أدري إذا نحن قريبين أو بعيدين من ذلك العهد الميمون، عهد سيدنا المهدي عندما يقول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما. الظلم هو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى والخروج عنها. ولذلك ورد في حديث آخر أن الحاضرين الأحياء منهم يتمنى وجود أقربائه الأموات الذين مضوا فيما سلف من الزمن. لاحظت يعني الواقع ما هي فقط سعادة لذاك الرجل، بل هو هي سعادة متمناة لسائر الناس في ذلك الوقت. إذا الأصل أن شريعة الله كاملة، أن شريعة الله سمحة، أن شريعة الله فطرية، أن شريعة الله شو يعني فطرية؟ يعني توافق ما فطرنا وجبلنا عليه. لاحظوا كيف. إذا صار فيها شيء هذا بيصير من الإضافات التي يفعلها ابن آدم. أنا ما بزعم ولا بدعي إنه يعني أنا بقولها بصراحة وقلتها مرارا، كتب الفقه الآن معقدة جدا. عرفت كيف. هذا التعقيد لم يأتي من قبل الله ولا أتى من قبل رسول. الواقع لما تقرأ في كتب السنن التي تشرفنا بقراءة بعضها تجد من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله أشياء عجيبة جدا لا تكاد تصدقها. يلي لا يصدق أكثر من اللي حلكم ياها بصراحة. في واحد أنت قلت هيك بكلامك إنه النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة امرأة بلغت سن المحيض فقطع لها من عمامته وأعطاها. شو يعني يلي فهمته؟ بجوز أنا فهمي خطأ، يعني إنه هذا بيعقدها شايف كيف. النبي صلى الله عليه وسلم عم يبسطها. قلت له لك موجودة بسنة ابن ماجة، ورجعنا بسنة ابن ماجة موجود هذا الحديث، موجود في غيره، قد يخرج في غيره، قد يخرج في كتاب قضاء في كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا أو لابن عساكر أو غيره. حتى المتأخرين يعني من يتكلمون في الأحاديث قال عنه الألباني هذا الحديث ضعيف، وقال عنه الشيخ شعيب إنه صحيح بطرق، هذا الإسناد ضعيف. لاحظت كيف. يعني نحن يعني لا من يسير ولا حتى من حب يلي يسير، ولا عقولنا قابلة لهذا الفهم العظيم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للتيسير. والواقع هذا طبعا كل شيء له تمام، عم يسبب نفرة من دين الله سبحانه وتعالى. هاي النفرة بالكبار اللي شايبين ما عم تتمثل لا بكفر ولا بإلحاد ولا يعني بيعملوها، لكن هن في قلوبهم كارهين لذلك. هذه الكراهية التي تعلقت بهذه القلوب وهي طبعا غير صحيحة، عرفت كيف، انتقلت إلى جيل بعدهم، جيل أكثر مدفع، فظهر فيه الإلحاد، وظهر فيه ترك الصلاة، وظهر فيه ترك الفرائض، وظهر فيه ارتكاب المحرمات. لماذا؟ لأنه نحن الكبار يعني بالسن، مو بالفهم، لا الكبار بالسن، نحن ما نفهمانين، شايف كيف؟ لا ما نفهمانين هذه الآية، عرفت كيف؟ وللأسف في كل مناحي، أنا ضربت مثال في أمثلة كثيرة عليها، يعني مما يعانيه الإنسان الآن في عصره، كثير أمثلة في شيء، يعني في شيء قديم أديع كثير، شايف كيف؟ بيجوا بدهم يطبقوه الآن. نحن صار في تغيير. أنا قلت أمام شيخ معروف من كبار إنه أخي نحن بنبدأ تفصيل الفقه. شو بقصد أنا بتفصيل الفقه؟ أقصد به يعني هلا كثير ناس بيصلوا في ناس بيفكروا حاله بيعرف يصلوا، بس أنا شفت بأم العين، شايف كيف؟ بتشوف ناس ما تم سجوده. ليش؟ لأنه ما بيعرف أنه لازم أقدامه مع جبهته يجتمعوا على الأرض. بتلاقي لما جبهته تماس الأرض أقدامه ترتفع. في كثير ناس على الموضة، شايف كيف؟ بينكشف جزء من عورته، عرفت كيف؟ طبعاً مو المقصود بالعورة الأماكن، تلك الأماكن، لا، لأنه العورة هي أوسع من ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن لو بسطنا الفقه، شايف كيف؟ فهذا يؤدي إلى القضاء على كثير من هذه الأمور. في الدعوة المعروفة الآن التي يدعو إليها كثير من الناس، فيها تفلت من كل شيء، عرفت كيف؟ إذا قلت له لواحد منهم عد لي شو أركان الصلاة، نعم، ما بيعرف. وفي ناس بيثقلوا، يعني أنا هذا سمعته، هذا المتكلم بالتلفزيون شو قال؟ بالمراقي الفلاح السنن 55 سنة. طيب شو معنات الكلام؟ شو معنات كلامه هذا؟ يعني أنت لا تحاول أصلاً، شايف كيف؟ لأنه هلأ نحن ننتقل لأماكن أخرى، شايف كيف؟ بيستأذلونا بالأهلة والسهلة، شايف كيف؟ بدك سيجارة بيعطوك سيجارة، بدك تلف رجل على رجل، عرفت كيف؟ نحن كله هذا، عرفت؟ لا تحاول أساساً، مع أنه سبحان الله بالفقه الحنفي أركان الصلاة ستة، هيك لازم. إذا أنت بدك تحكي بالتلفزيون أو بالإذاعة بدك تقول أركان الصلاة ستة وشروطها ستة، هي خاصة، عرفت كيف؟ خلاص، عرفت كيف؟ بقية الأشياء هي أمور مستحبة، كثير من الناس ينفر منها، عرفت كيف؟ فلذلك هذا ما بيختص، طبعا المختص بأمور الشريعة بيكون مسؤولية عليه أكبر، لكن هذا كل واحد منكم، كل واحد منكم. هلا أنتم مو قاعدين بالجامع؟ معناتها أنتم عم ينظر إليكم بالخارج. شو يعني عم ينظر إليكم؟ أنه أنتم والله بتمثلوا جماعة الله، عرفت كيف؟ أنت غصبا عنك بدك تضحك لواحد أنت ممكن قلبك ببغضه بغض كبير، أنت لازم تحكي حكي. ليش؟ لأنك أنت الآن ما صرت بظرفك، أنت ما اسمك فلان الفلاني، أنت اسمك مسلم ممثل لله. ورد هذا بمعنى في حديث أنا ما لي حافظ لفظه، بيقول فيه صلى الله عليه وسلم أنه أحب عبادي الله إلى الله من يحبب الله في عباده. عرفت كيف؟ يا ترى أنا بسأل نفسي، بجوز أداك الشيخ من صدق عم يحكيها، لكن أنا بسأل نفسي لما قال 55 سنة، هي يعني عم تحبب أنت عباد الله بالله؟ لما عم تكرههم بالله، عرفت كيف؟ فلذلك كان أعظم مظهر في تحبيب عباد الله في الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بضحكه، بتبسمه، بأخلاقه، بأعماله، بأفعاله، عرفت كيف؟ نحن يا جماعة خير والله أنا بشعر نحن انحرمنا من ذلك في الحياة الدنيا. نحن ارتبط معنا الإسلام بالغلاظة، وارتبط معنا الإسلام بالقسوة، وارتبط معنا الإسلام بالشدة، عرفت؟ ما هذا هو الإسلام؟ الإسلام هو الذي يقول الله تعالى عنه وجائز لاحقه جهاده، هو اجتباكم وما هو اجتباكم، شايفيكي يعني جاي توصايا من عند الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شو قال بعدين؟ جاب لنا ليستا، والله انا وانت شايفين مع انه نحن ما لنا الله ولا لنا رب ولا لنا شيء، لكن بجيب ليستا بيقول لك واحد بده نحب بدنا نحبك، شايف كيف؟ اذا بدك تحبني بدك تعمل هيك، اذا بجيب له ليستا بتخلص ليستا بيجيب له ليستا ثانيه، بتخلص بجيب له ليستا، ما في، عرفت؟ الله سبحانه شو قال؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. هذا اللي قالوا، شايفين في واقع صارت، شايفين البساطة شو ها؟ يعني أنا عندي إمكاني أحسن عدد ما قاله الله في ذلك في معاني الإسلام. لما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لما سئل عن الإسلام سئل عن الإيمان سئل عن الإحسان، في حديث يعني يعتبر حديث طويل المشهور المتواترة على رأي الإمام السيوطي، هي أنا برأي. بعدين شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا دينكم، عرفت كيف؟ ولذلك في كثير من الله ما استنزل شأن الصلاة، نحن يا حرام عم تضيع الصلاة وعم تضيع هذا، لاحظت كيف؟ لكن في كثير من الأشياء من التصرفات من التهذيبات من الأخلاق العالية التي أتى بها ديننا نحن ما نعرفها. ولا وهذول الشباب ما بنحب نتعرف عليها. فلذلك أكبر نسبة إلحاد في بلاد الإسلام وين؟ في بلد بتلاقي المشايخ فيه غلاص، شايف كيف ومتشدد، عرفت كيف؟ هذا سبب. يا ترى الغلاظة حلوة؟ يعني هي أصلا مو حلوة الغلاظة. بيقول سبحانه وتعالى فيها: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سحضرت سيدنا النبي رأى كثير شغلات مو مضبوطة وكثير شغلات ما بتعجبه، عرفت كيف؟ يجي لعنده ناس غلاظ تقال دم، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم يستقبلهم باليسر. اليوم قرأناها: إنكم يا بني عبد المطلب بطل. شو يعني؟ عم يسبه ويسب عائلته ويسب، عرفت كيف؟ وضرب ذلك، ومع أنه الصحابة في بعض صحابة هموا بذاك الرجل، لاحظوا كيف هو صلى الله عليه وسلم قال له: أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك، كنا أحوج إلى من يأمرني. شو قال؟ أنا بدي أمر من يأمرني بحسن القضاء ويأمره بحسن التقاضي. شايف كيف؟ هذا اللي قاله صلى الله عليه وسلم. هلا شو بيكون إنسان يعني طول عمره راكز، طول عمره حكيات أزرار كذا، بيقول لك: يا أخي أنا لا طالع خلقي، تركني هلا صايم، هلا بدي شو صايم؟ هاي الشغلات ضبها، بدك تعبر عنها فوت على أوضة وفيل عليك الباب وعبر، كسر طبش قد ما بدك عمل. طبعا أنا ما بنصحك بذلك، عرفت كيف؟ أما نحن جبنا أن نأخذ راحتنا مع الناس، شايف كيف؟ ومثل ما قال بعضهم نجي لبيت أهلنا، هذا من بنكون يعني مثل سمعنا وأطعنا، مثل العبيد. لاحظت كيف؟ هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سره وعلانيته سواء. فلذلك أنا بجوز يعني ما عم أعطيكم الحل أو كذا، بس أنا عم أوقفكم على مشكلة، وهي المشكلة مو بتنالني بس إلي، بتنالكم كلكم. عرفتوا شو هي المشكلة؟ مشكلة إنه أنت لازم تحبب عباد الله بالله. شايف كيف؟ هدول الشباب الله يجزيهم الخير اللي قاعدين، والله كلهم أحسن مني. شايف كيف؟ هدول في مثلهم متايل بيقولوا لك: هذا الدين غليظ، وهذا الدين مدري شو فيه، وهذا أبدا. لا لا لا تتشاكل مع واحد، لا تقول، عرفت كيف؟ يعني رأوا إنه أعظم شيء فيه هو شو؟ تركهم، عرفت كيف؟ مع أنه الإنسان فضولي وبيحب يجرب الشغلات اللي ما بيعرفه، لكن هون تركهم. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه التجربة للأسف كانت فاشلة عند كثير من الناس. ليش؟ لأنه نحن مو ترباية حضرة سيدنا النبي، نحن لا ننتمي إليه فقط بالاسم، ننتمي إليه لكن طريقنا وتأثينا. أنا بضربكم عليها مثال، يعني أنا حضرت مولد من المواليد، خمسة من المشايخ تتكلموا. طبعا لما يتكلم خمسة شو يعني؟ هذا بيتقل على قلبه المستمع، لا بيعود بيفكر بيطير. بعدين يا حسن حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذول الخمسة، والله أنا ما عم بالغ، أنا بحسن سميلكم ياهم وسميلكم يتكلم والمكان اللي حضرت في المولد كذا. لاحظت كيف؟ ما حدا ذكر النبي. طيب يعني شو هي المناسبة؟ لا إيش هذا المولد؟ هذا المولد مشان تذكر النبي، طول السنة عم تذكر شيخك. لا هلا خيلتنا بشيخك وعم يسألنا بشيخك، شو بدنا فيه؟ أنت شو نحن شو دخلنا؟ هذا الواقع تبعنا، عرفت كيف؟ واحد من كبار الشيوخ الأعيان بيقول لك: النبي ما دعا إلى نفسه، دعا إلى الله. شلون يعني ما دعا لنفسه؟ معلش نحن ناخذها من الناحية المادية. شايف كيف؟ ما شبيعة من خبز الشعير ثلاث أيام متواليات حتى لقي وجه الله، عرفت كيف؟ بيته معروف كيف كان بيته، كيف بكيوا أهل المدينة لما أدخلت البيوت، عرفت كيف؟ ما يعني ما في شيء من أمور الدنيا. واحد من أقربائه، من أعز أقربائه صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إنه هدول الناس آذوك. طبعا مثل ما قلت يعني بيجي من ناس نبلاء كرماء نحطهم على عيننا وراسنا نتعلم دول الأدب، وبيجي ناس هذا بيدفشه وهذا بيدعسه على رجله وهذا. قال له ألا نبني لك عريشة؟ خلينا نعمل لك عريش. شو يعني مو قصر ولا أوضة؟ عريش شو يعني عريش؟ يعني من الشجر وشغلة شغلة شغلة. شايف كيف؟ طبعا في ناس بيقولوا له أدب، بيقولوا إيش؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم عرضت عليه الدنيا بحذافيرها. شايف كيف؟ إجا نزل سيدنا جبريل، هو ما نزل قبلها، هيك في بعض رواياتنا ما نزل قبلها ولن ينزل بعدها. يمكن كنا نحن شايفين حالنا كثير يعني شيء كبار. شايف كيف؟ يمكن الأرض كلها ما بتسعه، رجلاه في تخوم الأرض السفلى وعاتقه عند العرش، وحجرته مثل ما وصف هذا بأكثر الأحاديث، حجرته مثل الكعبة. يعني هي اللي نسميه نحن لبكر نسميه، عرفت كيف؟ هي مثل الكعبة هي بالنسبة لهذا الملك. قال له الله بعثني لعندك بدك تكون نبي عبد لما نبي ملك. شايف كيف؟ سيدنا جبريل واقف هنيك، عوالم ولك أنا والله ما بعرفها ولو تخطر على بالي، لكن أنا أتشرف بذكرها، عرفت كيف؟ عوالم. فأشر له سيدنا جبريل هيك، هذا لا بل نبيا عبدا. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ يعني إذا أنا يعني طبعا إذا أنا عرفت شيء من الدنيا مو معناته عرفت كل الدنيا. عرفت كيف؟ في شيء في أرض بيقول عنا الله سبحانه التي لم يخلق مثلها في البلاد. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ فأنا ما عرفت كل شيء ولا طلعت على كل شيء ولا ما عرفت كيف؟ وبعدين يعني لو فرضنا وهذا مستحيل إنه واحد يكون بعصره طلع على كل شيء، وهذا بيحسن لعصور متقدمة طلع، عرفت كيف؟ ما بيستطيع. عرفت كيف؟ في محدودية زمانية، في محدودية مكانية. عرفت كيف؟ اجوا لما صلى الله عليه وسلم هذا زعيم المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هل من خبر الليلة؟ قال له نعم، رحت لبيت المقدس. فاجوا عم يتناقشوا معه، لا رحت، لا ما هو طلع على السماء وشاف الانبياء وشاف الجنة وشاف النار وشاف سدر. لاحظوا كيف يعني ان شاء الله كون انا استطعت ان اوصل الفكرة. يعني هن عم يناقشوا على مستويات محدودة، مستويات مردودة، نحن لا نضحك عليهم. شو هالعقل تبعهم يدي انه ما ممكن انه يوصل؟ اذا كنا اخذنا المسافة من مكة الى بيت المقدس، شايفكي عم يناقشوا الصادق المصدوق اللي ما كذب طول عمره، شايفكي عم يناقشوا لا رحت لا ما رحت، هو راح على السماء. نحن لهلا يعني لا اكتشافاتنا الحديثة، وللأسف نحن عنا معراج، عنا معراج انه نطلع هيك بالروح مو بالجسد مثل ما طلع صلى الله عليه وسلم، ونطلع على ذلك الامور. لك انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، انا ما استعملت هذا المعراج، لا بعرفه هذا المعراج. لاحظوا كيف الفكره؟ نحن في عنا تاهيل عظيم في ديننا، في شرعنا، للاطلاع على كثير من الروحانيات، في كثير من الصحه. انا دائما بقول لكم يا الحديث تبع مسلم مجمع، بعدين انت ليش هيك عم تقول؟ في السيدة مريم في القرآن، شايف؟ فتمثل لها بشرا سويا. في واحدة امرأة، ما هي نبية ولا رسول على قول جمهور العلماء، فشافت سيدنا جبريل. ليش نحن عم نجيب مجمع ذا؟ يعني عرفت كيف؟ هيك أنا عم بعمل. لاحظتوا كيف؟ أنا عم أقول عن حالي، أنا هيك عم لف هدوم. فلذلك يا سيدي أول رتبة، شو أول رتبة بدي تكون عندها؟ بدي يكون عندك كمال الاعتقاد. شايف كيف؟ وهذا أنا ما أعتقده، عرفت كيف؟ أنا بالنسبة للعمل يمكن أنا شركم وأخبثكم، عرفت كيف؟ لكن كمال اعتقاد شو يعني؟ يعني بدك تعتقد هذا القرآن وهي السنة النبوية المطهرة وهذا الدين الذي بين يديك هو كنز، أنت حاوي هذا الكنز، أنت حامل هذا الكنز وغيرك محروم منه. أول شيء، أول مرحلة لما أنت يصير عندك كمال اعتقاد، أول شيء لا تحرم حالك منه. عرفت كيف؟ مثل هي بيذكروها بالأدب العربي، إنه واحد هجموا عليه الحرامية وهو معه سكين نسيان، بس من الرعبة ما عرف السكين. واحد صرخ عليه قال له في العمامة، قال السكين أنا حاططها هون وما لي دريان. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ نحن ضحكنا هلا، شايف؟ هيك حالنا، هيك حالنا. هلا لما يصير واحد معه، ان شاء الله ما بصير معكم مشكله، لما يصير معه مشكله بدور يمين وبدور يسار، هو الجواب هون عندك انت شاوكي، انت لازم تكون مرجع تستشار لاجل هذه الامور. لاحظت كيف عديمنا الادب وعديمنا الفهم وعديمنا الطلب وكل شيء، كل شيء صفر، عرفت؟ بس شو اصحك تروح لي وجبه الغداء، اصحك تروح لي كاسه العصير اللي اشربها، اصحك هاي الامور. اذا اجى واحد لا ليش هيك عم تطلع فيه؟ عرفت كيف؟ هو لأنه أعظم واحد بالدنيا، عرفت كيف؟ أما قرآن حديث هذا كله معلشي معلشي، نحن استصغرنا هذه الأمور العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وبعدين عاملين حالنا كل واحد عامل حاله فرعون ماشي على أرض على وجه. شو يعني عم تطلع عليك وزي يعني عم تطلع؟ لاحظت كيف؟ نحن تطليعة ما بنتحملها، عرفت كيف؟ لكن نحن غير منصفين، إنصاف ما في. لا ليش؟ ليش انصاف ما في؟ ليش انا بقول انصاف ما في؟ لانه معروف كل واحد منا بيروح على الحمام وشو بيطلع منه وشو هذا، عرفت كيف؟ لكن هون والله والله في ناس انتقدوا القران، في ناس انتقدوا الاسلام، لكن على اعتقادي ما حدا فعل ذلك بحق وبصدق بناحيه علميه، عرفت؟ ما حدا عمل ذلك. هلا شو الناحيه العلميه؟ معلش انا بضرب لكم عليها مثال. حضرت سيدنا النبي سافر مرتين يعني في الرؤية البصرية، سافر إلى الشام، عرفت كيف؟ والرؤية والثالثة، السفرة الثالثة هي الإسراء والمعراج، كانت روحانية طبعا، كان بجسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان ما أدري فيها حدا، عرفت كيف؟ في كتاب مكتوب من مستشرق ما بيقول بسيرته إنه سافر 50 مرة على الشام. ليش يا أخي سافر 50 مرة على الشام؟ مشان يتعلم منه، هو مو معلم، شايف كيف؟ ما بنعتقد فيه معلم، هو صار يتعلم منه. هاي إن إحنا نفكرها شغلة جديدة، شغلة علمية. لا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الله سبحانه وتعالى، في ناس بعصر النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا هالكذبة، مين اللي رد عليه؟ اللي رد عليه الله. شايف كيف؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، عرفت كيف؟ يعني لا في علم. أجا واحد هيك درويش عام بيقول له إذا كان واحد قال لك شايف هذا الشعر تبع النابغة الزبياني كله أنا علمته إياه، بتصدقوا؟ نحن بشعر النابغة الزبياني اللي ثلاث أرباعه يمكن خيال وكذا ما منصدقه، وهون في دين حق نهض بأمي، شايف كيف؟ ساواهم خير القرون كما قال الصادق الرسول، هذا منصدق إنه والله تعلموا من فلان، عرفت كيف؟ يعني نحن نتظاهر تظاهر إنه نحن علماء ونحن منصفين ونحن نفكر بعقلنا وبدي شو، لكن لما تجي القضية لهالقضايا، قضية سيدنا محمد وقضية والقضايا المتعلقة به، بدي شو بيصير؟ بيروح العقل وبيروح الفهم، مو بيروح بحب، يا ريته بيروح بحب مثل ما فعلوا سادات الأنصار، بيروح ببغض، بيروح بنكران، بيروح بكفر وما إلى ذلك. لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذلك والله إذا أنتم قاعدين مشان أنا فسر لكم، هي آخر آية بسورة البقرة، هي الآية والله لو أنا مستوعبة مظبوط، عرفت كيف؟ لا تكفي لها كتب ولا تكفي لها مجلدات. بيقول سيدنا علي بن أبي طالب إنه عنده الإمكانية أن يملي ويقرأ 70 بعير من تفسير سورة الفاتحة. شايفين؟ في منكم ناس بيجوز فكروا خيال، في تفسير مذكور بالكتب 1000 مجلد، وكل هذول اللي بيختصوا شو بالله لما تقاصرت الهمم، شو يعني نحن عم نتعب؟ نحن ما عندنا خلق، عرفت كيف؟ فلذلك هالكتب المختصرة نحن ما بنعرف شو فيها، عرفت كيف؟ ما بنعرف شو فيها الكتب المختصرة. إذا وطبعا يعني لما يكون في 1000 مجلد أو يكون كذا أو كذا، عرفت كيف؟ مو معناته نحن وصلنا إلى الغاية فيها، هذا كلام الله، ونحن نعتقد في الله عدم المحدودية، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يعني أنا إذا طلعت لنفسي والله أدمى طلعت، يعني في عندي أهلية؟ في عندي أنا أهلية لقراءة الفاتحة؟ في عندي؟ لا، مهم أنا طول عمري أقول الحمد لله، لكن في عندي أهلية أقول الحمد لله رب العالمين كما قالها الله سبحانه وتعالى؟ بحسن أنا استوعب كل شيء من أن لا، أنا بظن بنفسي لأنه ليش؟ ليش؟ لأنها شغلة علمية هي. طبعاً ما بيقولوا العقل، نحن بنقول من القلب، عرفت كيف؟ ما طالعة من هذا القلب تبعي التعبان تبع الحمد لله، وهنيك صادرة من الله سبحانه. في فرق كبير، في فرق كبير. فلذلك أحد الشيوخ شو بيقلك؟ بيقلك لما بدك تسبح بدك تلاقي إبني بالقرآن فيها سبحان الله، تقول أنت بتكون عم تتلو قرآن وعم تسبح. الحمد لله نفس الشيء، هدول أسلافنا الله يزيون عنا الخير. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بيسحبوا لك ياها 100 مرة. شو يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أنا ما قلت إلا لا مؤخر، معناته يعني أنا عم أقول من القرآن من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا ليش؟ ليش يا أخي كل هال يعني تأخنتوا كثير؟ لا سيدي ما تخنا، لأنه يمكن ما في شيء، ما في مثال أمامنا بيكون فيها التفاوت الهائل، كما أنه هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين العبد وسيده وكذا، عرفت كيف؟ فلذلك كله عبيد، الذي بيدعي أنه هو الله وهو رب يرفع عيده، عرفت كيف؟ كله عبيد وكله بدأ يموت وكله ناقص وكله، عرفت كيف؟ فلذلك يعني أنا أربأ بنفسي أن أثني على الله سبحانه وتعالى بكلام من عندي أو بشيء أنا قلته، عرفت كيف؟ وإن كان يعني سمع هذا الكلام في عدة مناسبات، لكن أعظم الواقع هذا الواقع سواء عرفنا أم لم نعرف، أعظم ثناء لله سبحانه وتعالى هو في القرآن الكريم، أعظم ثناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في القرآن الكريم. تقول النبي أولى بالمؤمنين أنفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاء، عرفت كيف؟ هذه المعاني لا يمكن أن نصل إليها ولا يمكن أن ندركها. يعني نحن في مثال هذا بكتب الفقه مذكور، ذاكروا صاحب بادئ الصنائع وغيره، شو هو؟ قال الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل. شو يعني لا يختار لنبيه إلا الأفضل؟ خلينا نحن نأخذ على الشغلات اللي نعرفها، شايف كيف؟ القرآن كلهم كتب الله وكلهم نؤمن فيهم نحن، شايف كيف؟ معنى الرسالة، معنى الديانة، معنى الصلاة لما نحن نصلي صلوات خمس، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل، عرفت كيف؟ شو يعني الأفضل؟ يعني أنت عم تعمل أفضل أسلوب وجد على وجه البسيطة، عرفت كيف؟ وببساطة بيسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، عرفت كيف؟ طبعا في ناس عم يتغلبوا، في ناس، لكن هذا المعاناة وهذه الغلبة منين إجت؟ إجت من قبل أنفسنا، لأن إحنا بنعقدها. يا أما اللي بيعلم بيعقد بيتوبه، بيجي بده يسأله سؤال بيتوب بعدين ما فهم شيء من الجواب، ما عاد يسأله شيء، عرفت كيف؟ يا أما التعقيدات من قبل أنفسنا، لأن نحن يا الله مرضى عنا، شايف كيف؟ مستعدين نتعلم لغات، لغة صينية، لغة، شايف كيف؟ إذا واحد إجا شغل بالصين بيترك كل شيء، بيترك أهله وبيروح للصين، عرفت كيف؟ أما تجي تقلي نتعلم قرآن، لا، مين هذا اللي بده يعلمني قرآن؟ هو أحسن مني، وين دليلك؟ في واحد سألني وين دليلك؟ جبت له آية، ما بعرف الآية بتظهر، بس هو شاف إنه في قرآن يتلى أمامه كذا، خلاص طب عرف، لا بيعرف شو دليله، لا بيعرف صريح النص، ولا بيعرف، عرفت كيف؟ بس نحن شاطي، وين دليلك؟ وين الحديث؟ كنت أنا بموضع مهم بالشام، غير موضع، في كانت الموضة يعني، قال شو الدليل عليها؟ قلت له آية، الله أعلم هالآية، بس أظن يعني لاحظتوا كيف؟ يعني نحن عم ننفخ حالنا كثير، عم نرتفع فوق مستوى، وهذا بإيش؟ مشان شو؟ مشان بس هذا لساني يضل شغال لأنه سهل تشغيله، عرفت كيف؟ بس عمل، لا تقلي عمل، أنا ماني مستعد أقوم نتخذ الساعة مثلا تنتين أو ثلاثة بالليل، ماني مستعد. وقت كنت صغير هلا ما عاد قالوك، وقت كنت صغير كان يقولوا شو يقولوا له؟ قوم أخي صلي، يقول لك الإيمان بالقلب. يسلم لي القلب تبع الإيمان يلي ما ظهر منه أثر لبرا، عرفت كيف؟ وهكذا يعني أنت شو ما بدك احكي، قد ما بدك شغله هاد اللسان، بس اصحك تطلب مني وخاصة المصاري، متى ما أجيت إلى الزكاة والصدقة هي أصعب شيء. عرفت كيف؟ معلش إذا أنا عطيت بنت خالد كنا ستي يعني أعطيته الزكاة تبعي عطيتها لأنه بنت. عرفت كيف؟ مع تستشعر أنت سواء كان الجواب الإجابة أو النفي تستشعر أنه هذا الزلمة عنده مصاري بده يؤدي عنده الزكاة بس ما بدهم يطالعون عن إيش؟ عن عن عن عن طور عائلته. تشرفنا بها العائلة. مين عائلته يعني؟ مين عائلته؟ كله بيشبهوا. عرفت كيف؟ كنت قديم هي ما بعرف يعني إذا كان حاضر لما لا كان عنده معمل جرابات يجي بيوزع يمكن زكاة يوزع أهفت لون. أنا ما شفت هيك من الألوان اللي يعني عرفت هاي البضاعة الكاسة عنده ويحسبها على الله مو علينا. لا ياريت علينا بيحسبها على الله. شو بيحسبها؟ بسعر البضاعة اللي طارت أول شيء. هذا معقول يعني في في في منطق هون؟ سيدنا أبو بكر إجا فأتى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخفاها ما خلى حدا ينتبه عليه وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولله عندي معاذ. شايف كيف؟ الله مفضل علي الله لسه بدي أنا بحاول أدفع على محدوديتي على قدري بحاول أدفع حتى. فلذلك يا سادتي أول شيء أنا يلي بطلبه منكم استوعبوا هاي الآية. عرفت كيف؟ بعد ما تستوعبها طبقها على نفسك وطبقها. شايف هلأ شو بيقولوا لك؟ أدنى واحد شو بيقول لك؟ كله مثل بعض. لا مو مثل بعض. شايف كيف؟ والله لو لم يكن عندنا إلا هذه الآية لكفت. شايف كيف؟ فيما منك من الله وما من الله إليك. والله هي الآية جمعته. ما منك من الله أنا بعرف أدعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بعدين أنا الله يعني تحت واضي أعوذ بالله حاشا بالله حاشا بالله أنه يقول قد فعلت هذا ثابت. نحن مو نحن يا ريت نحن شايف كيف أسلافنا دعوا بذلك الدعاء الله أنه قد فعل. شو يعني؟ يعني صار ما منك من الله ما من الله إليك قبل أنا أن أوجد. كنت أنا بعالم العدم كنت بعالم الخفاء والله سبحانه وتعالى اعتنى فيه. هذا الكلام يعني بلا تشبيه بيكون واحد طبعا لله المثل الأعلى بيكون واحد لساعته ولد فريخ بيجي أبوه مثلا بيكتب اسمه هالشاري بيحب أبوه بيعشق أبوه. عرفت كيف؟ بيبكي عليه لما كذا بعدين لما يبكي عليه لما يموت هي أنا شفتها بأم عيني. عرفت كيف؟ بيجي على أبره ثلاثة أربع مرة بعدين بمل الجاية ببطل الجاية. عرفت هذا واقعنا هذا حالنا هذا هو شأننا. عرفت كيف؟ أنت إذا بدك تصاحب واحد ما بينكر صحبتك صاحب الله. إذا أنت بدك تعمل هدول المالكانات اللي عندك على التسمية القديمة عرفت كيف؟ روح طوبهم عند الله. قالوا له سيدنا عيسى ابن مريم قالوا ليش نحن بنكره الآخرة؟ قالوا لأن أنتوا عمرتوا الدنيا وخربتوا الآخرة أنتوا تكرهون أن تنتقلوا من العمراء الخراب. بعتهم هدول المالكانات اللي عندك بعتهم على الآخرة بتلاقي حالك هنيك بتفوت على قصر بيعطوك مفاتيح في سيارة في عرفت كيف شيء بيطير العقل. طبعا هي مو ما في اشتراك بينه وبين الدنيا إلا باللفظ. عرفت كيف؟ فلذلك ببساطة كاملة سيدنا عيسى ابن مريم جاوبه قال له أنتوا عمرتوا الدنيا وخربتوا الآخرة تكرهوا أنه تنتقلوا من العمار للخراب. هاي ببساطة. عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي إذا بدك تتعامل مع حدا تعامل مع الله. إذا بدك تتكلم مع أحد تكلم مع الله. هدول هن التي ينفعنا عند الله سبحانه. للأسف صارت الصورة عند كثير من الناس بجوز نحن الحق علينا بعضنا بجوز هذا صار إنه لا أصحى. يعني أنا حتى سمعت من واحد من أقربائي يعني الله مثل شخصية هيك عظيمة شايف كيف شو ما بده بيساوي أصحك تطلع له خلقه. عرفت كيف؟ أنا ليش هيك؟ مين اللي بيقول أن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من الذي يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ مين اللي بيصاحبك؟ شايف ما بيتركك لا حصل كيف لا بيحلك ولا بيترحلك ولا حتى إذا فتت على الحمام ما بيتركك على ما يليق بقدره سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ما في حدا هنيك ما في شيء. مين من كل واحد منا أنا بضرب عيدة مفتقة معلش يخافوا لكم شوي لا حصل كيف لما يكون واحد الحفرة لحاله مين بده يوقف معه؟ شايف كيف؟ تعرفوا مين اللي سيدنا النبي هذا رسول الله اجى من عند الله شايف بيقول لك بيجي القران الكريم كهيئة الرجل الشاحن بيقول له انا معك لن اتركك ابدا طمن بالك نام وارتاح انا مالي تاركك عن اذنك بس دقيقتين بيروح بيجيب له مدري شو بيجيب له فرشه بيجيب له تخت بيجيب له اشياء هذا الحبس سيدنا القران عرفت ايه هذا اللي بيعمله بس نحن مو سائدين نحن سائدين عن زلمه ثاني في هنيك واقف اسمه بليس شايف ايه ضاربين صحبه معه هذا بليس شو بيقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم لا تاخذوني انا صحيح اعطيكم كثير مواعيد معاده لكن انا اخلفتكم الله سبحانه على وعدكم وعد الحق شو يعني وعد الحق يعني شيء بده يتطبق شيء بده يصير وما كان لي عليكم من سلطان شايف كيف هلا صار يبدا حريش قلبه على السلطان الله خلصنا منه من سلطانه عرفت كيف وما كان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي عرفت كيف بنجي نحن بنسمع كلامه بنجي لاحظوا كيف هذا بيقول عنه سبحانه وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شايف لا نحن مصاحبينه شو ما بده بيصير عرفت كيف عمل غير صالح كله يلا بيروح عليه عمل صالح تعبان لا والله ظهري واجعني عرفت كيف هذا حالنا شايف بعدين شو بندعي ندعي انه نحن بنحب الله ورسوله شايف كيف يمكن انا ما بحسن ما طلعت على القلوب يمكن انت بتحب الله وتحب رسوله ادنى حب مطلوب من المؤمنين لكن الناس بيتفاوتوا بحبهم لله وحبهم لرسوله نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت دقت حلاوة الإيمان في بيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه ما هي أول واحدة ذكرها عرفت كيف يعني كلهم هيك لا في شيخ من كبار الشيوخ بيقول لك إنه هذا في شيء معنى وفي شيء عفوا مو معنى وفي شيء مادي أنت بتشعره بتمك حلاوة كأنك حاطط قطعة سكر بيجي واحد بتفطر رمضان إذا ما بتفطر عرفت كيف لاحظتوا كيف الفكرة يعني ما أريد أن أقول أنا أطلت عليكم الكلام أكيد شايف كيف في عندكم شغلات عم تضيعوا وقتكم شغلات ما هي نافعة لكم لا بالدنيا ولا بالآخرة وأصلا أنتوا هلا صرتوا بنظر المجتمعات الأخرى أحد مجتمع وأنزل مجتمع عرفت كيف ما يعني ما في شيء ونحن وهي موعظة الكود أفهى الدنيا أكثر وكل ما لا تنزل أكثر على نزول على أكثر اطلب الله سبحانه وتعالى تشوق الى الله تعلق بالله بصير معك مثل ما صار مع الصحابه اجوا الصحابه بوقعه القادسيه بعثوا وفد مشان يتفاوض معه قال وينكم يعني اذا جوعانين انتم ارجعوا نحن بنبعث لكم لساتهم هن عدا فاكرين هدول العرب جوعانين جايين كيلو جايين عم يعملوا حرب مشان ايش؟ لصوصيه حرب لصوصيه مشان ياخذوا شويه اكلات ياكلوا قال له اذا جوعان ارجعوا انتم ارجعوا على بلادكم نحن بنبعث لكم لاحظت كيف؟ هذه او يمكن أسوأ منا نظره غيرونا لنا عرفت كيف؟ ليش؟ نحن المسلمين تركنا الروحانيات وعلى رأسها الله سبحانه وتعالى واشتغلنا بالماديات شايف كيف؟ أنا بقول لك إياها بصراحة للأسف نحن وجدنا بعصر من ناحية مادية هن أحسن منها عرفت كيف؟ وإذا كان المسلم فقط مادي هن أحسن عرفت كيف؟ ولذلك عم ينتشر الإلحاد ولذلك عم ينتشر بعد ليش؟ بينما يمكن هذا مو يمكن اكيد صارت قلناها لكم سيدنا عباد ابن بشر هذا من اعيان الانصار الله يرضى عنه وكلوا حضرة النبي مع واحد مهاجر اسمه سيدنا عمار بن ياسر بتعرفوا عمار بن ياسر اكثر من عباد ابن بشر حفظوهم هذول الاسماء شايفين اذا اجى ملكين قال له في واحد اسمه عباد بشر روح جيبوا لي اياه في واحد عرفت كيف بتلاقي كلهم بيهربوا لما تقول لهم هيك هذا الاسم عرفت كيف هي كلمه استرسال كل واحد منكم يرجع على بيته ويراجع صحابي من الصحابه شايفين ويتعلق فيه او ملك من الملائكه او نبي من الانبياء او حفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو من آية القرآن بتلاقي هدول الملائكة كلهم دغري بيهربوا منك عرفت كيف يعني هن عبيد لله شايف كيف بيخافوا ويرجون كما أنك تخاف ترجو بس ما بيخافوا مثل منك يعني هلا نحن صرنا مثل من سخاف إذا طلع صرصور من خاف وإذا طلعت نملة من خاف لا هن ما بيخافوا من الشغلة قال له واحد كان كثير عزيز على سيدنا النبي، قال له ورجيني جبريل عن صورته. قال له انك لا تطيق ذلك. قال له بل اطيق. هو يعني واحد ابو ضايس وشكيمه مثل حكايتي يعني نبي النفخه، عرفت كيف؟ قال له يطلع عليك، بس شاف هيك لسه اقدامه صعق. عرفتوا كيف؟ نحن منين اجانا هذا الكلام؟ عرفتوا كيف؟ نحن لا نطيق نشوف جبريل ولا نطيق الوحي، وكانت رح تنكسر فخذه لسيدنا زيد بن ثابت لما كانت ركبه حضره النبي، كلها هي من مقتضيات وصول الرساله اليك. نحن نفكرها شو؟ نفكرها يعني هيك على بارد الماء اجت، لا والله. شوفوا امر من امور الله، وانا بظن هذا القران من اعظم الامور. شو بيقول فيه سبحانه وتعالى؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. يعني هذا القران نزلوا ثلاث كلمات منه غير اولي الضرر نزلوا حاله، يمكن اخذ الف سنه لنزل بالنزلة والطلعة. وبعدين يا ترى كم مخلوق، والله أنا ما بعرف العدد، كم مخلوق تدخل فيه، كم من ملائكة ومن غيرهم من عوالم، شايف من نواحي مكانية، بيت العزة بالسماء الدنيا ومدري شو، عرف نواحي مكانية ونواحي زمانية ونواحي خلقية وغير، وينهم؟ شايف كيف؟ إذا أنا ماني شايفهم مو معناتها موجودين، لا، والعتب عن النظر. صرنا بنستعمل كزلك مشان نشوف مثل العالم، عرفت؟ العتب عن النظر، مو هن الموجودين، عرفت كيف؟ هلا انا بضربكم عليها مثال، ضلوا البشريه ضلوا ملايين السنين ما عنده شيء مهم يعني للبشريه. شو المراه؟ في كثير احيانا بيموت الواحد من المراه، يقولوا هي روح ريح خبيثه او الاخلاط اللي عنده مثل شو اختلفت او كذا. بعدين عالم فرنسي اكتشف انه في عصيات هيك بكتيريا صغيره، شايف كيف؟ هلا نحن شو مساوي؟ معلش خلينا نحكي بصراحه، بنضحك عليهم، شايف كيف؟ البشريه بقيت الاف على راي المؤرخين العرب وملايين على راي غيرهم، عرفت كيف؟ وهي غافله عن ذلك، يعني شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه نحن ما بنستطيع نستجلب نفعا ولا ندفع ضرا من الشيء اللصيق بنا. هلا بالابحاث انه جلده كله معبى جراثيم، عرفت كيف؟ ما بدي هلا احكي بفصل واشرح فيها، عرفت كيف؟ نحن بنعرف كيف نتعامل؟ لا والله ما بنعرف كيف نتعامل، بعرف نغسل ايدنا، في ناس منا ما بيغسلوا ايدنا ايدهم، نعرف انه لما يحط الطعام يقول بسم الله، في ناس ما بيقولوا بسم الله، نعرف انه ما لازم تاكل بالشمال، في ناس بيكون شوك على الشمال لازم ياكل بالشمال، عرفت كيف؟ يعني نحن بنعمل باشياء بانفسنا اشياء، بعدين يا ربي ليش هيك يعني جبت لي السرطان؟ ما في عمل انت عملته الا بيسبب سرطان، عرفت كيف؟ ما في عمل وقائي الا انت طنشت عنه، عرفت كيف؟ بعدين تقول له يا ربي ليش؟ انت عم تقول له يا ربي ليش؟ لاحظت كيف؟ قول لحالك ليش؟ لاحظت كيف؟ وهي في طبعا انا ما بقول لكم هي بتفيدك الواحد، كان سيدنا عمر جالس مع الصحابه، بدا واحد حكى قصه صارت بالجاهليه، صارت في واحد كثير ظلم زلمه ام زحكر وقع على راسه وكذا، والثاني مدري شو والثالث، سألهم هالسؤال الذكي سيدنا عمر، قالوا ليش هلا ما بيصير هيك؟ القصص هي طبعا هلا في ناس دغري بيقولوا خرافية، يلا خرافية، قصص خرافية، ليش يا أخي خرافية؟ لأنه ما صارت معنا. شوف سيدنا عمر شوف ذكاء سيدنا، قالوا ليش هلا ما بتصير هي القصص؟ ما حدا عرف يجاوب إلا سيدنا عمر، شو قال له؟ قال له هذول في ناس بالجاهلية لا بيعرفوا قرآن ولا بيعرفوا شيء، الله سبحانه وتعالى كان يكبتهم بهذه الأمور عشان يظبط حاله الواحد يحسب حساب لقدام. هلا نزل قران، هذا القران فيه وقدموا لانفسكم لما ما فيه وقدموا لانفسكم حساب يا اخي. الله عاطيك قوه، الله عاطيك مال، الله عاطيك فهم، الله عاطيك شهره، الله حساب لقدام، شايف كيف؟ هذا ما حيدوم لك، عرفت كيف؟ فقال لهم سيدنا عمر بعد نزول القرآن ما عاد صارت هالأحداث، ليش؟ لأنه كان في ناس ما بيفهموا، ما بيعرفوا شيء، الله سبحانه وتعالى يكبتهم بهذه الأمور، أو كما قال يعني ما بعرف يمكن استعمل كلمة ثانية، عرفت كيف؟ لكن أنتوا يعني محسوبين يعني فهمانين، عرفت كيف؟ عدوا اشتغلوا بالقرآن، عدوا افعل لا تفعل كذا. الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تتقون وبيقول لعلهم يرشدون. لا يلي طالب الرشد في بالقرآن، يلي طالب الرحمة في بالقرآن، يلي طالب التقوى في بالقرآن. عرفت كيف؟ لا نحن مشغولين هلا بدنا نحط حواضن، نكسر السفرة، هي ما عاد شيء تصرفنا عليها ساعة زمان، ما عاد شيء. عرفت بدنا نقلي بيض. عرفت كيف؟ أما للقرآن ما في يعني ما في تعلق بهذا القرآن. طيب بروحك يقول لك يا أخي أنا موجود بعصر ما بفهم شيء. ايه طيب الله سكر بابه شيء؟ ما سكر. شو يعني ما سكر؟ قل له يا ربي والله انا عم اقرا القران ما عم بفهم شيء، فهمني. يا ترى الله قادر انه يفهمك لما لا؟ والله قادر. ما بدي احكي هلا القصص والحكايه اللي صارت، يعني قيل لي يعني امراه انه سمعت ايد من طول عمرها، بعدين قلت له يا رب انسني، الله بعث له ملك عم يانسها. عرفت كيف؟ يعني مو صعبه على الله ولا عسيره ولا. عرفت كيف هذه الامور؟ يعني نحن شو حاطين؟ الله حاطينه اخر شيء. اذا كل اهل الدنيا تبروا منا وغسلوا ايديهم منا بعد أن نتذكر الله. عرفت كيف؟ بس وقت يأذن إذا كان يعني صالح هذا متوضي، مالك متوضي؟ روح اتوضى وتعال صلي معنا. عرفت في عندي بقاب أنا، شايف نحن الصلاة صارت موقفة على البقاب، لاحظت كيف؟ وهكذا بس هيك. أما تقول لي لا الله ما بيعرف إذا كان صار مشكلة زواج، ما بيعرف إذا صار ما بيعرف. ليش؟ لأن أنت على قدر معرفتك بالله تعرف كيف تستفيد من الله سبحانه وتعالى ومن الأشياء التي أوصلها الله تعالى سبحانه وتعالى إليك. عرفت كيف؟ على إذا أنت ما بتعرف، شايف كيف؟ هذا نقص فيك، مو نقص بالله ولا نقص بالقرآن ولا نقص بهذا الدين العظيم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو نقص في نفسك، نقص في عقلك، نقص في تأديك، نقص في مرجعيتك. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فنحن بيصير واحد معه وجع بالبطن، مين عندك اخصائي بطن؟ عرفت كيف؟ بتطلع الشغله مو من البطن، من الراس او بالعكس، شايف كيف؟ يعني نعمل حالنا فهمانين ونحن ما لنا فهمانين، لاحظت كيف؟ بنعمل حالنا انه نحن بدنا نظبطها تمام، نحن ما بنعرف نظبطها تمام، وهلا شايفين كل ما لنا عم نرجع لورا، لاحظت كيف؟ فلذلك ليش عم نرجع لورا؟ لانه جواب سيدنا عمر الخطاب اعطانا اياه، قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. ومهما تغينا العزة من دونه، حتى لو من نفسك، شايف كيف؟ أنت دون الله سبحانه وتعالى أذلنا الله. عرفت كيف؟ بده يكون عزتك بالله سبحانه وتعالى، بده يكون استنادك إلى الله. فبتذكر يعني أنا نويت إنه أنهي السورة لأنه هلا بيصير في انقطاع لسبعة لشهر سبعة كانون الثاني. عرفت كيف؟ سبعة واحد. سبعة كانون الثاني، لا مو سبعة، لا سبعة بيكون السبت، الثلاثة أو يعني الخميس إن شاء الله بيجي أنا، والثلاثة اللي بعده معناتها هو بده يكون. إذا كان الاثنين سبتة بيكون الخميس تسعة إن شاء الله، تسعة كانون الثاني بيكون أول شيء، وبعدين في في في سبعة الذي بعده بدك تضيف سبعة أيام، فهو سبعة وسبعة ليش بيصير 14؟ مو هيك؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك أنا نويت أنهي سورة لكن أبى الله إلا يعني، وإن شاء الله يكون. لا تأخذوني أنا بكذا الكلام بحكي، لكن أنا بشوف نفسي بحاجة، وكلكم جاي اللي شايف حاله بحاجة لهالأمر الله يرضى عليكم، اعملوا شيء يعني استعملوا هذا الامر في سعادتكم. انا مالي طالب منكم شيء، لا طالب منكم انه تعطوا شيء لله، ولا طالب منكم تعطوا شيء لحب الزين، بس عيد نفسك بهالدنيا، لروق، لاحظت كيف؟ يكون عندك هيك قلب منفتح، قلب مسرور بالله سبحانه وتعالى. كان في احد مشاهير الشيوخ عنده شيخة عمرها أكثر من 90 سنة، شايف تقعد تدعي وتقول شو هاد ربي وربي عطاه وربي جعلني كذا، فرحانة بالله. هذا السرور تبعنا يلي أنتم بتفرحوا فيه، متى ما رحت على البيت أول شيء بتشعر بتعب، تشعر نعاس وتشعر بهذا، وبتنام بتكون تقل، وإذا كان هذا الطعام مسموم يعني مو ما في سم يعني مسموم يعني في جرثومة، عرفت كيف؟ بتقضي الليل لاحظوا كيف هاي فرحتنا نحن، هذا شغلنا. لاحظوا كيف، اما هذيك المراه الله يهنيها اللي فوق 90 سنة قاعده فرحانه بالله. ذوقوا هذا الامر، تعرفوا على الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم قال لابن ابن عمك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنه، يعني هي دون 13، حتى ما تقولوا لي كبير وصغير وهذا لسه اطول بالك عليه وكذا. قال له شو قال له صحابه سيدنا النبي؟ يعني هي اساسيات في حياتكم، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. فلذلك يا سادتي نحن والله من حيث الظاهر عايشين برخاء، ما معده رخاء وما مثله رخاء. تعرفوا الى الله مشان ان شاء الله الله بيصرف عنكم الشده، الله سبحانه وتعالى يعرفكم في الشده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.